قال رحمه الله: حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. عند من؟ أين الأولاد اليوم؟ نعم أحسنت، ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، ما كنيته؟ أبو بشر، أحسنت، المعروف بابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم أبو بشر، وهناك إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة أبو إسحاق. قال أخبرنا ابن جريج. عند من؟ تفضل. عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج أبو الوليد أو أبو خالد، مختلف في كنيته، وهو ثقة، وأبوه ما حاله؟ ضعيف. عبد العزيز ابن جريج ضعيف، والولد ثقة عبد الملك. قال أخبرني عطاء. عطاء هذا إمام بن أبي رباح، أحسنت، ما كنيته؟ قال لك أخوك. عند من؟ أبو محمد. ما اسمه أبي رباح؟ أبو رباح ما اسمه؟ عطاء بن أبي رباح. ما اسمه هذا أبو رباح الذي هو أبوه؟ أسلم، نعم، عطاء بن أسلم أبو محمد المكي، وكان عالما بالمناسك، فلذلك يحيل عليه أمراء بني أمية أنه لا يفتي في المناسك إلا عطاء، وذكروا آخر لتمكنه في هذا الباب. قد يكون الشخص متخصصا في باب من الأبواب، سواء كان في الأبواب من الأبواب الفقهية أو من غيرها من الأبواب، يتخصص فيه فيتمكن ولا يكون جاهلا بغيره، وإنما يتمكن في هذا الباب على وجه الخصوص فيكون قبلة الناس فيه ومرجعهم، وهذا جيد، التخصص جيد. فصار حذيفة بتخصصه رضي الله تعالى عنه قبلة المسلمين في الفتن، فإنهم يرجعون إليه حتى عمر، وما أدراك ما عمر رضي الله تعالى عنه يرجع إلى حذيفة بسبب تخصصه، فحاز علما كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لحرصه على السؤال فيه. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء أولئك المنافقين، ولم يخبر غيره بأسمائهم كما أخبر حذيفة، ربما علم بعضهم البعض منهم، وأما حذيفة فعلم كثيرا منهم، فصار مرجعا فيهم حتى يقول عمر: سألك بالله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ وإذا أراد أن يصلي على أحد قال: يا حذيفة هذا منهم؟ فإن قال نعم تركه، وإن قال لا صلى عليه، هذا منهم الذي سنصلي عليه، أي من أولئك المنافقين، فهم أشرار فجرة، فمن علم نفاقه الاعتقاد فلا تجوز الصلاة عليه، فإن الله نهى نبيه عن الصلاة عليهم بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم ذكر العلة: إنهم كفروا بالله، هؤلاء لا تجوز الصلاة عليهم، سواء هم هؤلاء الاعتقاديين أو الاعتقاديون أو غيرهم ممن تلبس بالكفر بالله سبحانه وتعالى، من ترك الصلاة ومن سب الدين والرب ومن استهزاء بالدين ومن العلمنة والاشتراكية وغير ذلك من الأمور الكفرية، وليس سواء في الكفر، هم دركات فيه، ويجمعهم هذا الوصف. قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ. نعم صدق، في كل صلاة يقرأ كما تقدم معكم، لا صلاة إلا بقراءة، فمن لم يقرأ في صلاة من الصلوات وهو قادر على القراءة فيها فصلاته غير صحيحة، صلاته باطلة. في كل صلاة يقرأ، سواء كانت الجهرية أو السرية، سواء كانت نافلة أو فريضة، فإن الكلية تشمل الجميع، تشمل السرية والجهرية، وتشمل النافلة والفريضة في كل صلاة يقرأ، فما يقال له صلاة فإنه يقرأ فيه وتجب القراءة فيه، وما لم يكن كذلك فلا تجب القراءة فيه، وإنما القراءة واجبة في الصلاة فقط، وأما غير الصلاة في القراءة ليست واجبة فيها، فالطواف صلاة لكن القراءة ليست واجبة فيه، وإنما الصلاة تجوز، أما الصلاة حقيقية شرعية المعلومة من دين الله فلا، وإنما ربما شارك الصلاة في بعض الأشياء فقيل له صلاة، ولذلك يجوز فيه الكلام، في مانع أن يتكلم، الصلاة محرم الكلام فيها، ومن تكلم فيها لغير ما عذر فإن صلاته باطلة، ومن تكلم نسيانا أو جهلا فصلاته صحيحة، في كل صلاة يقرأ. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، أي فما جهر فيه رسول الله وأسمعنا فيه من الصلوات، وهذا في الجهرية الفجر والمغرب والعشاء أسمعناكم، فنحن أمة اتباع واقتفاء واقتداء، ولسنا أمة ابتداع، أمة اتباع ولسنا أمة ابتداع، فنحن أمة ابتداء واقتفاء لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا مبتدعين مبتكرين، ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وهكذا أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا المنهج الذي يجب أن يسلك وأن يقتفى. ما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، ما علمنا رسول الله من العقائد والعبادات أخذنا به، وما نهانا عنه تركناه، وهذا هو معنى الاتباع الذي يجب على الشخص أن يحققه، فإن من أخل بالاتباع أخل بدينه، فإن الدين قائم على أمرين، على الإخلاص والاتباع، وأي عبادة انفصم عنها واحد من دين الأمرين لا تقبل، فإن كان هناك إخلاص وليس ثم اتباع لا تقبل هذه العبادة وردت على صاحبها للابتداع الذي فيها والخلو من الاتباع، وإن كان فيها اتباع وعدمت الإخلاص وردت أيضا كذلك، فلا بد من الاجتماع، اجتماع الأمرين، لا بد أن يكون الأمران مجتمعين في القبول، قبول الطاعة. فهذا يشرح هذا الذي هو معنى الاتباع، ما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنه، فإذا الدين ليس بالرأي، وإنما الدين ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، والسلف رضوان الله تعالى عليهم أهل تقيد، والخلف كثير منهم لا يبالي، أهل استحسان، كثير من الخلف أهل استحسان وأهل تقليد للأئمة، وأما سلفنا رضوان الله تعالى عليهم فكانوا يحذرون من التقليد ويأمرون بالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما قال بعضهم وهو معاوية لابن عباس أنت على ملة عثمان أو على ملة علي، قال أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنا على ملة عثمان ولا أنا على ملة علي، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسمعنا رسول الله سمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. قال ابن قال وهو عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رجل برأيه، فتركوا رأي هذا في الصحابي الجليل عمر وأخذوا بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتعنا معه، ما نحن بتاركين التمتع ولا نحن بتاركين شيء، أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الجانب ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل سنة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ بسنة أحد وقد ظهرت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حرام، هذه معصية، أن يأخذ الشخص بسنة أحد وقول أحد وقد ظهر قول رسول الله وسنة رسول الله، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، ويقصد الجهرية والسرية من الصلوات. وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. فالحديث يدل على القراءة في كل صلاة يقرأ، هذا هو موطن شاهد، باب القراءة في الفجر، والفجر تدخل تحت الكلية هذه، وإن لم تذكر على وجه الخصوصي فقد ذكرت في الحديث الأول، ويصلي الصبح وينصرف الرجل إلى أن قال وكان يقرأ في الركعتين، وأما في الحديث الثاني فتدخل من جهة العموم، عموم النص في كل صلاة يقرأ، تدخل الفجر وغير الفجر. وهكذا فيه فوائد أيضا ما سمعتها من أن الصلوات منها ما هي جهرية ومنها ما هي سرية، وهذا متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام والأمة مجمعة عليه، أن هناك صلوات جهرية وهناك صلوات سرية، وهم متفقون عليه، وأن هذا سنة ومستحب وينبغي أن لا يترك، أي الجهر والإسرار، ولا بأس بالجهر في بعض الصلوات التي يسر فيها، وكان أحيانا يسمعنا الآية والآيتين، فلا بأس أن يجهر ببعض الآية في الصلاة السرية كالظهر، ما فيه مانع، لكن لا يجهر في كلها وفي كل يعني في كل القراءة، وإنما يجهر في بعض القراءة أو ببعض القراءة ما فيه مانع. فهذه أيضا سنة، إذا جهر أحيانا ببعض القراءة ما فيه مانع. وهكذا فيه أيضا ما ذكره هنا، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. ففيه دلالة على أن أم القرآن واجبة، وهذا يؤيد حديث عبادة المتقدم في المعنى، ويشهد لحديث عبادة في المعنى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. ففيه دلالة على وجوب أم القرآن، وأنه لا صلاة إلا بها، وأما السورة الأخرى فإن قراءتها مستحبة، لأنه قال بعد ذلك وإن زدت فهو خير، يدل على أن السورة الثانية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، والواجب في الصلاة والفرض في الصلاة هو قراءة الفاتحة، لحديث أبي هريرة ولحديث عبادة رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذان حديثان يدلان على وجوب قراءة الفاتحة، وأما السورة بعدها في الركعتين الأوليين فإنها مستحبة وليست بواجبة، وهذا قول جمهور أهل العلم، ونقله النووي إجماعا، وأن هذا عند جميع العلماء. وقال القاضي رحمه الله بعض أصحاب مالك بوجوب السورة بعد الفاتحة وهو شاذ مردود، هكذا قال رحمه الله وهو شاذ مردود، فقد قال به بعض أصحاب مالك، وقال به بعض الحنفية، وقال به بعض الصحابة أيضا، ورواية عن أحمد كما سيأتي قرأ ذلك عن الحافظ، لكن هذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو إجماع الأئمة الأربعة كما نقله ابن هبيرة رحمه الله تعالى، أن السورة الثانية بعد الفاتحة مستحبة وليست بواجبة. أجمع الأئمة الأربعة على أن السورة بالنسبة للفاتحة الثانية أو السورة بعد الفاتحة مستحبة، هناك رواية عن أحمد، لكن هذه المعتمدة وهذه المشهورة عند أحمد وعند غيرهم الأئمة، أن ما بعد الفاتحة مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب هو الفاتحة. وما جاء من حديث أبي سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فهذا الحديث ظاهره يدل على الوجوب، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فاستدل به بعضهم على أن ما تيسر بعد فاتحة الكتاب واجب، والذي يظهر ما تيسر بعد فاتحة الكتاب مستحب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يأمر بشيئين مقرونين في اللفظ، وأحدهما يكون واجبا لدلالة نصوص أخرى على وجوبه، كأمره هنا بقراءة فاتحة الكتاب، أو كقول أبي هريرة هنا وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وحديث أبي سعيد أمرنا رسول الله بفاتحة الكتاب وما تيسر نقرأ، فأمر بشيئين مقرونين في اللفظ، ورسول الله يستعمل هذا الأسلوب، والشريعة جاءت بنحو هذا، أنه يؤمر بأمرين مقرونين، وأحدهما يكون فرضا أو واجبا والآخر يكونه مستحبا، والأول دل على فرضيته دليل آخر كما في مسألتنا هذا في حديث أبي سعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا الأمر في حديث أبي سعيد بقراءة الفاتحة هذا فرض قد دل عليه الدليل الخارجي غير هذا الدليل، والأمر بما تيسر بعد قراءة الفاتحة مستحب قد دل عليه الإجماع على ما نقل بعضهم، ودل عليه أيضا الحديث الذي سيأتي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورتين، ويقرأ في الأخريين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب فقط، وبوب عليه البخاري على ما سيأتيه معنا إن شاء الله باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب أي يقتصر على فاتحة الكتاب. فإذا حديث أبي سعيد فيه دلالة على استحباب فاتحة الكتاب، وفيه دلالة على فرضية القراءة بفاتحة الكتاب. من أين أخذنا هذا؟ مما سمعت من القواعد التي يذكرها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بشيئين مقرونين في اللفظ، أحدهما فرض والآخر مستحب، والفرض هذا قد دل عليه دليل آخر، دل عليه دليل آخر كما في هذه المسألة أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، دل على فرضية فاتحة الكتاب حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهكذا الأثر هذا المروي عن أبي هريرة وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. طيب، والأمر الآخر الذي هو مقرون معه بفاتحة الكتاب وما تيسر، ما تيسر هذا مستحب وليس بفرض، ما هو الذي دل على استحباب مع أنه مقرون في الأمر؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، قلنا فاتحة الكتاب فرض لأنه قد دل الدليل على الفرضية الخارجية غير هذا النص لحديث عبادة وحديث أبي هريرة في الباب، وما تيسر قلنا بأنه مستحب، فلماذا فرقنا بين الأول وبين الثاني مع أنهما يشتركان في الأمر؟ فرقنا بينهما للدليل آخر بالنسبة لما زاد على فاتحة الكتاب، ما هو الدليل الآخر؟ حديث أبي قتادة في الصحيح كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب يقتصر عليها، فهذا يدل على الجواز. وأيضا حديث أبي هريرة هنا قال وإن زدت فهو إيش؟ فهو خير، وإن زدت فهو خير، يدل على أن الزيادة على فاتحة الكتاب ليست بواجبة وإنما هي مستحبة لهذا الحديث والأثر في الباب، وهكذا أيضا لحديث عبادة رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك أيضا حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ في الأخريين بأم الكتاب فقط ولا يزيد عليها، هذا يدل على أن قول أبي سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب على فرضية فاتحة الكتاب وما تيسر على استحبابه، لأن الدليل قد غام على أن ما تيسر بعد فاتحة الكتاب إنما هو مستحب وليس بواجب حديث أبي قتادة وغيره كما سمعت. فلا يستدل بهذا الحديث على الوجوب لأن الأمر في الأصل يفيد الوجوب، نعم الأمر في الأصل يفيد الوجوب، لكن قد دل الدليل على أن الأمر في غير فاتحة الكتاب للاستحباب هنا وهو حديث أبي قتادة، وهذه قاعدة جميلة ذكرها ابن رسلان تعليقا على حديث أبي هريرة، قال ابن رسلان تعليقا على حديث أبي سعيد، قال ابن رسلان رحمه الله معلقا، ما هو هذا التعبان محمد سعيد أو كذا، هذا متقدم له شرح السنن سنن أبي داود، قال ابن رسلان معلقا عن حديث أبي سعيد إن المصطفى قد يأمر بشيئين مقرونين في اللفظ، أحدهما يكون فرضا تقوم الدلالة على فرضيته من خبر آخر، والآخر يكون نفلا يدل الإجماع على نفليته، وذلك أن الأمر بقراءة الفاتحة فرض، أمر فرض قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته كما ذكرنا، وما تيسر من القراءة سوى فاتحة الكتاب أمر نفل دل الإجماع على نفليته، دل الإجماع على نفليته، إجماع الأئمة الأربعة، أما إجماع الأمة فلا، فإن هناك خلاف بين أهل العلم من الصحابة من يقول بالوجوب أن ما وراء فاتحة الكتاب بعد فاتحة الكتاب واجب أن يقرأ ولا يقتصر على فاتحة الكتاب لمن كان يستطيع على ذلك، والصحيح هو هذا الذي عليه الجماهير وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، أما حديث أبي سعيد فقد سمعت الصارف له عن الوجوب، وأما الجزء الأول منه فلا صارف له عن الوجوب، لا صارف له عن الوجوب عن الفرضية والقراءة الفاتحة، بل جاء ما إيش؟ ما يؤيد الفرضية كالأثر هذا الموجود عندنا، وكحديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حاصل ما يتعلق بحديث أبي هريرة. استفدنا منه أنه يجب أن لا تخلو صلاة من الصلوات من القراءة، وأي صلاة خلت من القراءة مع الاستطاعة فهي صلاة باطلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة. واستفدنا منه أيضا أن الصلوات على قسمين في القراءة والجهر بها، فمنها ما يجهر فيها ومنها ما يسر. ما سمعنا رسول الله سمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. واستفدنا أيضا كذلك من هذا الحديث أن قراءة الفاتحة فرض وواجب مع حديث عبادة، وأن ما زاد على الفاتحة مستحب وليس بواجب، وحديث أبي سعيد الذي فيه ما ذكر أنه أمروا أو أنهم أمروا بالقراءة بفاتحة الكتاب وما تيسر سمع تصرفه عن الفرضية، وبقيت الفرضية في الفاتحة دون ما تيسر مما هو بعدها. ونقرأ ما ذكر الحافظ رحمه الله لنستفيد من كلامه. قال رحمه الله: قوله في كل صلاة يقرأ بضم أوله على البناء المجهول، ووقع في رواية الأصيل نقرأ بنون مفتوحة في أوله كذا هو موقوف، وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا حبيب ابن الشهيد فرواه مرفوعا بلفظ لا صلاة إلا بقراءة، هكذا أورده مسلم من رواية أبي أسامة عنه، وقد أنكره الدارقطني على مسلم. احفظ هذه الفائدة، أن لا صلاة إلا بقراءة أنكره الدارقطني على مسلم، وهو صحيح مسلم وأنكره، لكن يغني عنه ما سمعت من حديث المسيء في صلاته ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن ثم قرأ، لابد من قراءة، هذا أمر. وهكذا أيضا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا بد من القراءة، والذي يجزي في الصلاة فاتحة الكتاب. فهذا الحديث أعله الدارقطني لا صلاة إلا بقراءة، فرواه مرفوعا بلفظ لا صلاة إلا بقراءة، هكذا أورده مسلم من رواية أبي أسامة عنه، قد أنكره الدارقطني على مسلم، وقال إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج. هذه فائدة تحفظ بتمامها إن شاء الله. المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج، ومنهم من رفعه حبيب بن الشهيد فأنكر على حبيب رحمه الله تعالى الرفع، والصحيح فيه الوقف. قال: وقد أنكره الدارقطني على مسلم، قال إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج، وكذا رواه أحمد عن يحيى القطان وأبي عبيدة الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفا. إذن حبيب رواه مرفوعا وموقوفا، موقوفا. وأخرجه أبو عوان من طريق يحيى بن أبي الحجاج عن ابن جريج كرواية الجماعة، لكن زاد في آخره: وسمعته يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا قد تقدم أنه جاء من حديث عبادة، وظاهر سياقي أن ضمير سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، بخلاف رواية الجماعة. نعم، قوله ما أسمعنا وما أخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون للجميع حكم الرفع. هذه الخلاصة، الجميع ما في الحديث له حكم الرفع، حتى لا صلاة إلا بقراءة فله حكم الرفع، التي هي خارج مسلم أو التي خارج البخاري هنا في مسلم، فالحديث ثابت. وقوله: إن لم تزد بلفظ الخطاب، وبينته رواية مسلم عن أبي خثيمة وعمر الناقد عن إسماعيل فقال له رجل: إن لم أزد. وكذا رواه يحيى بن محمد عن مسدد شيخ البخاري فيه أخرجه البيهقي، وزاد أبو يعلى في أوله عن أبي خيثمة بهذا السند: إذا كنت إماما فخفف، وإذا كنت وحدك فطول ما بدا لك، وفي كل صلاة قراءة. الحديث قوله: أجزأت أي كفت. وحكى ابن التين رواية أخرى جزت بغير ألف، وهي رواية القابسي واستشكله، ثم حكى عن الخطاب قال: يقال جزى وأجزى مثل وفى وأوفى. قال فزال الإشكال، فهما بمعنى واحد، جزى وأجزى بمعنى واحد كفى. قال قوله فهو خير في رواية حبيب المعلم، فهو أفضل. وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته، وإن لم تزل على أم القرآن أجزأت. مفهومه أنك إن لم تقرأ بفاتحة القرآن ما أجزأت، وإنما الزيادة عليها تجزي إن لم تأتي بها، وإن أتيت بها هذا الذي ينبغي وهذا الذي يستحب، أن الشخص لا يألو ولا يقصر في الزيادة على فاتحة الكتاب، فإن الإقصار عليها خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وهكذا الصلوات الأخرى عليه الصلاة والسلام، فيقرأ في السرية وفي الجهرية في الأوليين بالفاتحة وسورة. فالتقصير من حيث الجواز أو الاقتصار من حيث الجواز يجوز، لكنه خلاف السنة. قال رحمه الله وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته، وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم، شاهد في المعنى لا شاهد من حيث اللفظ والصحة، حديث عبادة ثابت صحيحين، لكن شاهد له من حيث الحكم والمعنى، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم، وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة، وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين والأوليين من غيرهما، وصح إجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم، وهو عثمان ابن أبي العاص، وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من المالكية، وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد وهي غير مشهورة. وقيل يستحب في جميع الركعات، وهو ظاهر حديث أبي هريرة، وإن زدت فهو خير. قال وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير، ظاهر حديث أبي هريرة أنك إن زدت في جميع الركعات على فاتحة الكتاب هذا جيد، فهو خير وهو أفضل. فهذا ظاهر فتوى أبي هريرة أن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير الركعتين الأوليين مستحب جائز، وهكذا أيضا في الركعتين الأوليين، لأنه عمم الحكم، قال وإن لم تزد على أم القرآن في صلاتك أجزأت، وإن زدت في صلاتك فهو خير، سواء كان المتقدم منها أو إيش أو المتأخر طرفاها، إن زدت على فاتحة الكتاب فيها جازة وأجزأ هذا، وهو أفضل وهو خير، وهو خير كما قال. لكن قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة أنه ما كان يزيد على أمي على أم القرآن، ما كان يزيد على أم القرآن، هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زاد أحيانا في الظهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين منهما بنحو 30 آية، وفي الأخريين منهما على النصف من ذلك 15 آية، فهذا يدل على أنه كان يزيد على الفاتحة في الظهر، فلا بأس بذلك. فالزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين أو في الركعة الأخيرة من الثلاثية سائغ وجائز، ولا بأس بذلك إن فعله الشخص أحيانا، ولا سيما في الظهر، فإنه يقرأ 30 في الركعتين الأخريين والنصف من ذلك في الركعتين الأخريين، فإذا زاد في الظهر فلا بأس. وقد زاد أبو بكر أيضا في صلاة المغرب في الركعة الثالثة، زاد ذكى قرأ الفاتحة وقرأ شيئا من بعض السور رضي الله تعالى عنه، لا مانع من ذلك. لكن السنة والأكثر من أحواله عليه الصلاة والسلام الاقتصار في الركعتين الأخريين على الفاتحة فقط، والزيادة مشروعة لحديث أبي سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ما تيسر، فهو عام، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب. وهكذا أثر أبي هريرة، فإن ظاهره يدل على ذلك، وهكذا حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه في مسلم أنه يقرأ في الظهر بنحو 30 آية أو بنحو 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وعلى النصف من ذلك 15 آية أو 15 آية معنى الفاتحة وزيادة، الفاتحة مهلة 7 آيات معنى أنه يزيد كذلك في الركعتين الأخرين من الظهر، فلا بأس بذلك. وأيضا ما جاء عن أبي بكر يدل على هذا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كان يقرأ بها في المغرب زيادة على الفاتحة في الركعة الثالثة هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا هو الحاصل بالنسبة لما يتعلق بأثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وشاهدنا منه القراءة في الصلوات. وهكذا استفدنا زيادة أو فائدة أخرى، أن الفاتحة ركن، وأن الفاتحة فرض، وما وراء الفاتحة مستحب. هل ما وراء الفاتحة في الركعتين الأوليين والأخريين مستحب، أم أنه في الركعتين الأوليين فقط؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. أما بالنسبة للأول فلا شك أنه مشروع، ولا خلاف بينهم في الشرعية، وإنما يختلفون في الوجوب، هل هو واجب في الركعتين الأوليين زيادة أم لا. وأما في غيرهما من الرباعية والثلاثية فهذا محل خلاف، فمنهم من لا يرى الزيادة على الفاتحة وينبغي الاقتصار على الفاتحة، وسيأتي هذا الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله تحت حديث أبي قتادة، سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. منهم من يرى عدم الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخرين ولا في الثالثة من المغرب، ومنهم من يقول يشرع، ولا سيما في الظهر، لا سيما في الظهر، فقد جاء حديث أبي سعيد يدل على ذلك. فإن زاد أحيانا في الظهر لا بأس، والأفضل أن لا يزيد على الفاتحة. هذا هو الخلاصة، وهذا الذي يميل عليه ابن باز وغير ابن باز من أهل العلم، أن الأفضل أن لا يزيد، وإن زاد ولا سيما في الظهر فهذا لا بأس به إن شاء الله. لكن يغلب ما ذكره أبو قتادة في حديثه، هذا الذي يغلبه الشخص، والله أعلم. قال: نرجو من إخوة الطلاب رفع الكتب وما لديهم من المسجد لأجل تنظيف المسجد بعد الصلاة، نرجو التعاون، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا أخوان، من له شيء في المسجد يرفعه، جزاكم الله خير، التعاون معنا ويبقى المسجد نظيفا في العيد وفي غير العيد، لكن الناس تعتني في هذه المناسبات بالنظافة أكثر وأكثر، فهو يوم التجمل ويوم الاغتسال أيضا كذلك، فإنه مستحب عند جماعة من أهل العلم، ويوم تنظيف الأفنية، والناس اعتادوا على هذا. لكن قد جاءت الأدلة العامة على العناية بهذا اليوم على وجه الخصوص من حيث النظافة، ولا سيما في الثياب والأبدان. إن شاء الله الأخوة يتعاونون معنا كما أشار أخونا حفظه الله. قال: هل من السنة عمل الصف بعد خطبة العيد والمصافحة، لأننا نرى طلاب العلم يفعلون ذلك في دون، جزاكم الله خيرا، ما هو من السنة ولا شيء، والذي ليس من السنة تجد فيه المشقة والتعب، فيتعب أهله ويشق عليهم هذا، ويشقون على غيرهم أيضا من يصافحونه، فعلى هذا ليس من السنة، فننصح بتركه، ونحن أهل سنة، كل واحد من وجد قريبه بجانب أخ صافحه وهنأ بالعيد، فإنه قد جاء عن السلف تهنئة بالعيد من كان قريبا، أما نصف صفا مثل العوام هذا ما نحبه والله، كل واحد بجانب أخوه وهو ماشي سلم عليه صافح الآخر السلام عليكم تقبل الله منا ومنكم، وهو ماشي هكذا على طريقه وجد أخاه على الطريق هنأه بالعيد ومشى ولو مر على مياه وهو في طريقه، ما فيه مانع عمل الصفاف هذا، فننصح يا أخوان بتركه، وفيه مشقة والله علينا، فيه مشقة، ونحن ربما نحرج ولا نحب أن نولي الظهر، لكن الله المستعان. هذا إن شاء الله نتعاون عليه، وهو مهم هذا الأمر، أننا لا نفعل، نحن ننكر الصفاف في الجنائز، وأن هذا ما هو من السنة، وأنه يعطل السنة، ذكرنا أنه يعطل السنة عن بعض أهل العلم، فإن السنة بعد الدفن أن يقف الشخص على قبر الميت ويسأل له الثبات ويستغفر له، وهؤلاء بالصفوف هذه عطلوا هذه السنة، فالصفون نسمة الفت الميت ولا يستغفرون له ولا يذهبون إليه، يذهبون يعزوا، وبعد دفن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسأل الميت الثبات وأن يستغفر له يقف على قبره عليه الصلاة والسلام. وقد أشار ربنا إلى الوقوف على القبر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقف على قبره، هذا المنافق. وأما غير المنافق قف على قبره وادعو له، قف على قبره بعد دفنه وادعو له، قد جاءت سنة تبين هذا، أن الشخص يقف على القبر ويدعو ويستغفر للميت. وهذا الاصطفاف عطل السنة، له الاصطفاف وذاك الميت ما أحد حوله، ولا يستغفرون إلا من رحم الله من وفق وهدي للسنة، وإلا الناس يقبلون على الاصطفاف. وهذا إن شاء الله يترك من أجل ما سمعت مما فيه من مشقة، وأيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروى عنه أنهم كانوا يصطفون ويهنئون النبي صلى الله عليه وسلم بالعيد، ولو ثبت لنقل، لو ثبت أنهم كانوا يصنعون هذا لنقل تكررت خطبة العيد وصلاة العيد، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصطفاف. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نتواصى به إخواني في الله ولا سيما أنتم، أما العام هذا شيء آخر، نحن ننصح لهم، لكن طلاب العلم هم الذين يبدأون. خلونا نمشي أبو عايش يجيب سيارة، السلام عليكم، هذا خير لنا والله، نرتاح لنا قليلا، نجلس حوالي يمكن ربع ساعة أو أكثر من ربع ساعة ونحن في مصافحة وفي هذا. الحمد لله نحن نحضر في المسجد والإخوان يحضرون في المسجد، وكل واحد يهني الآخر، نحيي هذا تهنئة، نحييها أو نحييها لأنها جاءت عن سلفنا، نحييها لأنها مأثورة عن السلف، والسلف خير من يقتدى بهم، وما كانوا ينكرون هذه التهنئة، ونحن تبع لهم رضوان الله تعالى عليهم.